العين من حين لا نوع آخر من حين أو تحضر السلعة من زيت أو عمر إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيع لي بأقل هنا نبع بأجل سيارة من مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بزمن معلوم 100 ريال مثلا ثم قال أنا بشتريها منك بيت بيع أنا بشتريها منك أنت شرتها من 100 ألف إلى رمضان من عام 1406 مثلا نعم أنا باحث عن منك الآن 90,000 نفس أجر ثلاثة أعطيك يا جدي هذا ما يكون لأن معنى أن أعطي 90 وأنت تعطيه 100 ألف معنى أنك أعطيت 90 وتؤدي هذه العينة هذه مثلا العينة لأنك بعت زينا بعين بعت زينا في ذمتك بعين تأخذه منك البيع الموجود في حرج السيارة ويبحث عن السلعة لا بد يبيع شريها ويحولها ثم يبيعها بعد ذلك وهي أن يدفع عربون لبضاعة تأتي بما بعد ثم يبيعها قبل لا يدفع عربون للشركة لا يبيع حتى يقبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.